كان زمنا طويلا لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم كان في صلب أبيه أيضا ميتا لا روح فيه، ثم أوجده الله عز وجل من العدم ونفخ فيه الروح. فهذه هي الموتة في قوله وكنتم أمواتا، وهذه يقر بها كل واحد. الأمر الثاني أن الله أحياهم بعد هذه الموتة، وهذا أيضا أمر مشاهد لا ينكره أحد، بنفخ الروح فيهم بعد أن كانوا عدما. الثالثة ثم يميتهم، وهذه موتة الدنيا، وهذه أيضا كل يقر بها وكل يراها ولا منكر لها. الرابعة أو الطور الرابع ثم يحييهم، وهذه الحياة للبعث والنشور. إذا كان العاقل يشهد ثلاثة أطوار فهل يليق به أن يكذب بالرابع؟ إذا كان يرى قدرة ربه على الطور الأول والإخراج إلى الطور الثاني ثم الطور الثالث، وهو لا يملك من نفسه، الإنسان لا يملك من نفسه شيئا، فأنت لا خيار لك في أن توجد ولا خيار لك في أن تموت، أنت مدبر من ربك عز وجل. إذا كنت تقر بالأمر الأول والثاني والثالث وتشاهدها، كيف يليق بك وأنت عاقل أن تنكر الأمر الرابع وهو أهون عليه، كما قال الله عز وجل، فإعادة الخلق أهون من ابتداء الخلق. ولهذا فهذه الآية أيها الإخوة والآية التي بعدها أيضا تقتلع جذور الكفران من القلوب بمشاهد متعددة. المشهد الأول عظمة الخالق جل وعلا، من حيث انفراده سبحانه بالملك والتدبير في هذا الكون وفي الحياة والموت. الأمر الثاني ضعف المخلوق، فإنه لا تدبير له في نفسه ولا رأي، فقد كان كل مخلوق عدما حينا من الدهر، ثم بعد أن أوجده ربه عز وجل فإنه لا يملك من نفسه نفعا ولا ضرا، والنفع والضر بيد ربه، يميته ربه ويحييه من غير أن يكون له هو في ذلك رأي أو اختيار، والأمر بيد ربه. وهذا يقتلع جذور الكفران من القلب، لأن شعور الإنسان بضعفه وعجزه أمام رب قدير يجعله يؤمن به ويذل له ويتعبد له. المشهد الثالث رجوع المخلوق الضعيف إلى ربه للحساب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فأنت لم تخلق عبثا ولم توجد سدى، وإنما وجدت لتعبد ربك وخالقك، سترجع إليه في يوم من الأيام فيحاسبك، وهذا يحمل العبد على إحسان التعبد لربه عز وجل. الأمر الرابع بره جل وعلا، مشاهدة بره بعباده وإحسانه إليهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الكون العظيم الذي لا نقدر عليه، ففيه من العظمة ما يعجز عنه البشر، ويقفون أمامه متضائلين ضعفاء. الله عز وجل سخره لنا بما فيه من إمكانيات وخيرات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن له البر والإحسان حقه أن يعبد وأن يوحد لا أن يكفر ويشرك به. الأمر الخامس عموم ربوبيته جل وعلا، وهذا ممكن نأخذه من الآية التي بعدها في قوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فربنا عز وجل كما أنه هو خالقنا وهو مدبرنا، فهو خالق الأرض وما فيهن، وهو خالق السماوات السبع وما فيهن، وهو ربهن، رب السماوات ورب الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا كان ربنا عز وجل هو رب السماوات ورب الأراضين، وهذه السماوات والأراضين على عظمتها وكبرها طائعة ذليلة لله جل وعلا، فما بالنا نحن المخلوقين الضعفاء نستنكف ونستكبر عن عبادة ربنا؟ كيف تكفرون بالله؟ الأمر السادس والذي ختمت به الآية وهو قوله سبحانه: وهو بكل شيء عليم. فعموم علم الإنسان، عموم علم الإنسان بعموم علم ربه، علم الإنسان بعموم علم ربه، وأن ربه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا العلم يجعلك تعبد ربك وتذل له وتخضع. ومن علمه جل وعلا أنه يعلم ما تفعل وما تترك، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن كان هذا علمه فإن من حقه أن يعبد ويوحد، وهو جل وعلا رب العالمين. الشيخ رحمه الله أشار في تفسيره لهذه الآيات إلى بعض المعاني، منها أنه تكلم عن معنى الاستواء، فذكر رحمه الله أن استوى في القرآن ترد على ثلاث معاني. المعنى الأول أنها ترد بدون أن تعد بحرف جر، وحينئذ يكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني تم وكمل. الحالة الثانية أن تعد بحرف على، كما في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وحينئذ يكون المعنى على وارتفع، سبحانه وتعالى على العرش علوا وارتفاعا واستواء يليق بجلاله وعظمته. أما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، في هذه الآية: ثم استوى إلى السماء فسواهن،

وليتبين عدوه من وليه وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليظهر ما كمن في نفسه إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه. فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. هذه الآيات وآيات بعدها أيضا تتناول قصة آدم عليه السلام وبدء الخلق، وهذه القصة من القصص العظيمة التي ينبغي لكل مؤمن أن يتدبرها وأن يأخذ منها العظات والعبر. وأهمية هذه القصة، يعني قصة آدم وبدء الخلق، تظهر في أمور، منها أنها أول قصة ترد في القرآن، وقد تكرر ذكرها في القرآن في 7 مواضع. من يذكر لنا السور التي ذكرت فيها هذه القصة أو بعضها؟ لا يلزم الكل. سورة الكهف. الكهف واحدة، نعم. غيرها؟ لو كل واحد يجيب واحدة. نعم نعم نعم، أحسنت. سورة الحجر، نعم. وغير ذلك؟ طه، أحسنت. سورة آل عمران. نعم. آل عمران. لا ما أذكر. كم آخر طه؟ المواضع هي سورة البقرة، وهذا الموضع الذي سمعنا تفسيره من الشيخ رحمه الله. الموضع الثاني سورة الأعراف. الموضع الثالث سورة الحجر. الموضع الرابع سورة الإسراء. الموضع الخامس سورة الكهف. السادس سورة طه. السابع سورة صاد. وذكر هذه القصة في هذه المواضع المتعددة يبين عن أهميتها وعظم حاجة الخلق وحاجتنا إلى تدبرها. مما يبين أهميتها أن بدايتها كانت في الملأ الأعلى، كما قال الله عز وجل: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ومعنى يختصمون يعني في شأن آدم، وامتناع إبليس من السجود له، ومحاجة إبليس لربه عز وجل. ولهذا جاء بعدها: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا في سورة صاد، فهي تبدأ في الملأ الأعلى، وهذا يعطي القصة عظمة وجلالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله في القرآن: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مما يبين أهميتها أنها لآدم عليه السلام، وهو نبي هو أبو الناس أجمعين. ولهذا فما في هذه القصة من تكريم وتعليم وإغواء وتوبة وعداوة وعبرة، كل ذلك له أثره في ذريته جمعاء. ولهذا قص علينا هذه القصة لنعتبر ولنتعظ بما حصل لأبينا. أمر خامس أيضا يبين أهميتها أن هذه القصة لا تزال آثارها قائمة في العداء الطويل بين إبليس وذريته وبين ذرية آدم، ويستمر هذا العداء إلى يوم الدين. أنظرني إلى يوم الدين، يستمر هذا العداء إلى يوم الدين، وإلى حين يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، وحينئذ يقوم الشيطان خطيبا في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هنا تنتهي آثار هذه القصة كما حكى ذلك ربنا جل وعلا في كتابه العظيم. وهذا يجعلنا نحن ذرية آدم من أحوج الناس إلى أن نتدبر هذه القصة، لأن فيها عبرة ونحن نعيش أحداثها أو نعيش آثار أحداثها. فالشيطان ما فتئ يسول لنا ويملي لنا ليدخلنا معه في النار، كما أخذ على ذلك العهد على نفسه: لأغوينهم أجمعين. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نتدبر هذه القصة وأن نتعظ عندها وأن نقف عندها متدبرين متعظين. هذه القصة أيها الإخوة بدأت بذكر امتنان الله عز وجل على العباد بنعمة الخلق. يعني الله عز وجل في الآيات المتقدمة التي قبل هذه الآيات امتن على العباد بنعمة الخلق والتسخير، ثم في هذه الآيات أتبع ذلك ببدء خلقهم، وامتن عليهم بتشريف أبيهم لأن جعل سبحانه أباهم خليفة وأسكنه دار كرامته وأسجد له ملائكته. ولا شك أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء، ولهذا ذكرنا الله عز وجل بهذه النعمة. ولهذا جاء في سورة الإسراء كما ذكرت القصة، وردت أيضا في سورة الإسراء لما ذكر الله عز وجل هذه القصة في سورة الإسراء، جاء بعدها قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ونلحظ هنا أن الله عز وجل ما قال ولقد كرمنا الناس بني آدم، ليذكرنا بأنه جل وعلا كرم أبانا وكرمنا، وهذا التكريم لأبينا ولنا يستوجب علينا حقوقا لربنا عز وجل، أن نشكره وأن نعبده وأن نحذر عدوه وعدونا وهو الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ذكر الشيخ رحمه الله ما يفيد أن المراد بالخليفة هو آدم عليه السلام، وهذه الآية تتضمن الامتنان الأول على الخليقة، بأن الله عز وجل ذكر خلقهم في الملأ الأعلى قبل أن يوجدهم، وهذا تكريم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كلام المؤلف رحمه الله يفيد أن المراد بالخليفة آدم عليه السلام، وهذا أحد القولين للمفسرين في تفسير هذا الخليفة، وقد عزى القرطبي هذا القول إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل. قال ابن كثير: وفيه نظر، بل الخلاف فيه كثير. واختار ابن كثير أن المراد، قول آخر اختار ابن كثير أن المراد إني جاعل في الأرض خليفة يعني قوما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل، كقوله سبحانه: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. وأيد ابن كثير اختياره بأنه لم يرد آدم بعينه، إذا أراده لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وآدم ليس من أهل هذا الأمر، هذا ما اختاره ابن كثير وما أيد به رحمه الله، والقولان مشهوران عند أهل التفسير. المؤلف رحمه الله سار على القول الأول وهو أن الخليفة آدم عليه السلام، وعلى هذا يكون قول الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني من ذرية هذا الخليفة، وهذا جاء عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن المراد من ذرية هذا الخليفة، وعلى هذا لا يكون هناك الإشكال الذي أورده ابن كثير على القول الأول. الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لماذا قالوا ذلك؟ ذكر بعض المفسرين أن الأرض كان فيها ساكن قبل بني آدم، قبل آدم وذريته، وهم الجن، والله عز وجل أخبرنا أنه خلق الجن قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السماء، فكان أولئك الجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فالملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لما رأوا من حال الجن. وكون آدم خليفة بهذا الاعتبار يعني خلف الجن في سكن الأرض، أو بمعنى أن الله جعله خليفة يعني حاكما يحكم بالعدل، كما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا هو التكريم الأول. وقد فسر المؤلف رحمه الله هذه الآيات بما سمعناه آنفا، وذكر رحمه الله في تفسير قوله سبحانه: قال إني أعلم ما لا تعلمون، ذكر حكما عظيمة في خلق آدم، فالله عز وجل له الحكمة البالغة التي خفيت على الملائكة وتخفى على كثير من الناس. والشيخ رحمه الله ذكر 6 حكم قرأناها وسمعناها، لكن من أهمها أن الله تعالى أراد أن يجتبي من آدم وذريته الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء والفضلاء. ولهذا فإنه جل وعلا أظهر فضل آدم عند الملائكة بماذا؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، فآدم وذريته سيخرج منهم علماء وأنبياء وصالحون وشهداء، وهذا من حكمته جل وعلا في إيجادهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الامتنان الثاني، وهو أنه جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، وكونه جل وعلا تولى تعليم آدم هذا إكرام له وإكرام لبنيه من بعده، كما ذكرت لكم أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. وكونه جل وعلا اختص آدم دون الملائكة الكرام بهذا العلم هذه كرامة أخرى، وعلم آدم الأسماء كلها. المراد بالأسماء كما بيّن الشيخ قال: أسماء الأشياء كلها، كما قال الله عز وجل، وهذه من أعظم النعم على الخلق. تصوروا لو أن الناس لا يعرفون أسماء الموجودات في هذا الكون، كيف يتعاملون وكيف يتخاطبون وكيف يعيشون؟ فمن رحمة الله عز وجل أن علم أبانا الأسماء كلها، وتوارث الناس هذه الأسماء جيلا بعد جيل، وهذا من تعليم ربهم جل وعلا وإكرامه لأبيهم ولهم، لأنها نعمة على أبيهم ونعمة عليهم هم أيضا. ثم عرضهم على الملائكة. الشيخ بيّن أن الأسماء هذه تشمل كل شيء، حتى المصغر من الأسماء، ذكر القصعة والقصيعة، المصغر والمكبر، علمه كل شيء، كل الأسماء. ثم عرضهم، قال الشيخ أي عرض المسميات، ولهذا ما قال ثم عرضها، يعني عرض أعيان المسميات على الملائكة امتحانا له هل يعرفونها أو لا. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهذا أيضا كرامة لآدم، لأن كون جل وعلا يسأل الملائكة ثم يظهر عدم علمهم ثم يعلمهم آدم أظهر في تكريم آدم مما لو أخبر آدم مباشرة بدون أن يسأل الملائكة فلا يجيبون أو فلا يعلمون. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين قال الشيخ في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة، جاء عن المفسرين يعني قولكم، هم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني في قولكم هذا. وكان مع هذا القول ظن دل عليه هذا القول، وهو أنهم أفضل من هذا الخليفة، وأنه جل وعلا لم يخلق خلقا إلا كانوا أعلم منه وأفضل منه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عبارة الشيخ قال أي ننزهك من الاعتراض منا عليك. الملائكة قولهم لم يكن اعتراضا، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله وقول الملائكة ليس على وجه الاعتراض على الله وعلى ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. وقد وصفهم الله بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه، وإنما هو سؤال استعلام عن الحكمة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حينئذ أمره الله عز وجل أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة ليعلموا أنه يعني آدم أعلم بما سألهم عنه، تنبيها على فضله وعلو شأنه، وأسجدهم له وجعلهم تلامذته وأمرهم أن يتعلموا منه. وهذا كرامة لآدم عليه السلام كما ذكر القرطبي في تفسيره. ذكر ابن كثير في قول الله عز وجل إن كنتم صادقين، قال فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء المعروضين عليكم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود أحرى بأن لا تكونوا عالمين، لأن الله عز وجل قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يوجد ذلك الخليفة. هذا المعنى ذكره ابن جرير، وذكر أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أأسجد لمن خلقت طينا. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرف صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. نعم. في قوله سبحانه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها على الملائكة، فلما أنباهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري جل وعلا في جعل هذا الخليفة. قال الله عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون هو ما قالوه من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما تكتمون قال أبو العالية وغيره هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه، هذا ما كتموه. وما أبدوه قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا قول أبي العالية ذكره عنه ابن كثير. وقيل ما تكتمون ما أسر إبليس في نفسه من الكبر، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم أمر الله عز وجل الملائكة بتكريم عظيم لآدم وهو السجود له، ثم أمرهم تعالى بالسجود له. هذا السجود سجود حقيقي بوضع الجبهة على الأرض. وأما قول من قال بأن المراد به الخضوع أو التذلل فهذا قول غير صحيح، وقد ضعفه ابن كثير رحمه الله. وكذلك قول وهو سجود لآدم تحية وإكراما وسلاما وتعظيم وعبودية لله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. وليس صحيحا ما قاله بعضهم أيضا من أن المراد اسجدوا لآدم يعني اجعلوا آدم مثل القبلة، مثل ما تقول اسجد للكعبة يعني جهة الكعبة، وهذا أيضا ضعفه ابن كثير، لأن التشريف والتكريم وفي السجود له لا بمعنى كونه قبلة، فهذا ليس فيه تشريف وتكريم، وهو مخالف للظاهر بلا دليل. لكن هذا السجود كما ذكرت هو إكرام وتحية لآدم، وهو في الوقت نفسه عبودية وطاعة لله عز وجل بامتثال أمره سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما جاء في قصة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وكان الإكرام والتحية بهذه الصفة جائزا في الأمم الماضية ونسخ في ملتنا، ففي ملتنا لا يجوز السجود حتى على سبيل الإكرام والسلام، لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. بادر الملائكة كلهم بالسجود، وهذا يشمل الملائكة كلهم، ملائكة الأرض وملائكة السماء، كما قال الله عز وجل في كتابه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس امتنع عن السجود واستكبر. قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. امتنع من السجود إباء واستكبارا، هنا مسألة تتعلق بهذا السياق، وهي مسألة: هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء والمفسرين، فمنهم من قال إن إبليس من الملائكة، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، الاستثناء المتصل الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. وقال آخرون إن إبليس ليس من الملائكة، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا، لأن إبليس ليس من جنس الملائكة. القول الثاني يرجح كثير من العلماء، لقوله سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. ذكرت آنفا أن من المفسرين من قال إن هذا الاستثناء متصل بناء على أن إبليس من الملائكة، ومنهم من قال بأنه استثناء منقطع وبناء على أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. وهذا يرجح كما أشرت كثير من أهل العلم، لقوله سبحانه: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة خلقت من نور، وأن الجن خلقوا من نار، وأن آدم خلق مما وصف لكم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجنس مختلف، وما خلق منه الملائكة مختلف عما خلق منه الجن، وإبليس أبو الجن. وبناء على ذلك يكون الاستثناء كما ذكر هؤلاء استثناء منقطعا. لكن يأتي هنا سؤال بناء على اختيار هذا الرأي، وهو: كيف توجه إليه الأمر؟ قال ابن كثير رحمه الله: والغرض أن إبليس وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان تشبه بهم فدخل في الخطاب وذم في مخالفة الأمر، فهو تشبه بالملائكة في أفعالهم وتعبدهم لربهم، ودخل بهذا الاعتبار في الخطاب وذم في مخالفته للأمر، وهو ولا شك داخل في هذا الخطاب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الفوائد والعبر من هذه القصة. ومن هذه الفوائد والعبر ما يتعلق بفضل العلم، فذكر أن الله عز وجل تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، وهذا مما يدل على فضل العلم، وأن الله عز وجل عرفهم فضل آدم بالعلم، فهو من أفضل صفة تكون في العبد، وأمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لما من عليه جل وعلا من العلم، وهذه كلها فضائل للعلم تظهر من خلال تدبر هذه الآيات. ومما أيضاً يستفاد من ذلك افتقار العالم إلى الله في قول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة عندها علم، لكنها أظهرت افتقارها إلى ربها، لأنها لم تعلم ما سألها ربها عنه من أسماء هذه المسميات، وهي لا تعلم إلا ما علمها ربها، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا هو شأننا نحن. فكل عالم وكل مؤمن وكل متعلم من شأنه أن يقول مفتقرا إلى ربه: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن ذلك أيضا فضل العلم على العبادة، فالملائكة ذكروا أنهم يسبحون الله ويقدسون له، وهذه عبادة عظيمة، والله عز وجل أظهر عليهم فضل آدم ليس بالعبادة وإنما بالعلم، وهذا يدل على فضل العلم على العبادة، لأن العلم أثره متعدي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، والعلماء ورثة الأنبياء، فهذا مما يبين فضل العلم على العبادة، وإن كان المؤمن مطلوب منه الأمران أن يتعلم وأن يتعبد، بل العلم عبادة، لكن نقصد العبادة بالمعنى الخاص مثل الصلاة والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، تعلم العلم أفضل من ذلك، أقصد طبعا صلاة النافلة. أيضا مما يستفاد من ذلك أن الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم، أو يقول: لا أدري، اقتداء بملائكة الرحمن، فإنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. أمر رابع أن الله عز وجل أدب الملائكة، وهذا ذكره القرطبي في تفسيره، أن الله عز وجل أدب الملائكة بالتواضع لأهل العلم في قصة آدم، وهذا الأدب الحسن لزمته الملائكة، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يقول القرطبي: فإذا كان هذا أدب الملائكة مع طلاب العلم، فماذا يكون أدبهم مع العلماء والأحبار؟ فضل عظيم للعلم أن يكون طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستقى مما مر ذكره، والقصة لم يعني تستكمل إلى الآن، ويبدو أن ما تبقى منها لا يمكن استكماله في هذا الدرس، فلعلي يختم الدرس إن شاء الله. وأذكر بأنه في الشهر القادم إن شاء الله لن يكون هناك دروس، وسيعود الدرس إن شاء الله في الشهر الذي بعده بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى، وهو أرحم الراحمين. كما أسأله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يصلح أحوال المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هناك ما يمنع، يعني كون الجن خلقوا من نار لا يمنع أن يكون منهم مسلمون، كما قال الله عز وجل في شأنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمنهم مسلمون ومنهم كافرون، وكونهم خلقوا من نار لا يمنع من ذلك، فالمسلمون يدخلون الجنة. ولهذا استدل بعض العلماء على أن الجن يدخلون الجنة أيضا بقوله سبحانه: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فقالوا إن هذه الآية دليل على أن في الجنة من يطمث الحور العين من الجان، فالجن فيهم مسلمون وفيهم من يدخل الجنة وهم مكلفون، ولا يمنع من ذلك أنهم خلقوا من نار. هذه المسألة، يعني مسألة تفضيل المفاضلة بين البشر والملائكة، أما بالنسبة للأنبياء فهم أفضل، وآدم عليه السلام ظهر فضله على الملائكة. بالنسبة لغير الأنبياء من الصالحين والأولياء، المسألة مشهورة وفيها خلاف بين العلماء، وابن القيم وابن تيمية لهم اختيار في هذه المسألة، فيقولون إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالحي البشر أفضل باعتبار النهاية، لأن نهاية أمرهم إلى الجنات منعمون. هذا يعني خلاصة ما في هذه المسألة. أما آدم ففضله ظاهر عليه السلام، وهكذا الأنبياء. نعم، يعني أن بداية خلق الإنسان الملائكة منزهون، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما الإنسان خلق يعصي ويطيع ويذنب ويعبد، بينما الملائكة خلقوا مطهرون، فبعث بهذا الاعتبار هم أفضل بداية، لكن نهاية كما هو رأي الشيخين صالح البشر أفضل. والمسألة هذه يعني هي من فضول العلم، ولهذا بعض العلماء قال إننا نتوقف في هذا الأمر، لكن ذكر فيها هذه الأقوال الثلاثة، وأنا ذكرت اختيار الشيخين رحمهم الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.